المدعي ادعى قال إن المدعي عليه قد اشترى من موكلي العمارة التي يملكها حقيقة الواقع كذا بمبلغ إجمالي قدره كذا، قدره لنفترض مثلا أنه 1,000,000 ريال، قد تبين لموكلي أنه قد غبن بها غبنا ظاهرا فقيمتها تقارب 1,200,000 ريال حسب تقادير أهل العقار. لذا أطلب فسخ العقد بين موكلي وبين المدعى عليه الغبن الظاهر الذي هو 200,000 ريال أو إلزام المدعى عليه بدفع الفرق بين قيمة العقار السوقية وبين العقد السابق. هذه دعواي. وأنا الآن يدعي واحد يقول أن فلان اشترى مني، فلان اشترى من موكلي عقار بمبلغ 1,000,000 ريال وقيمته الحقيقية 1,200,000 ريال، ويرى أن هذا غبن فاحش يستحق به الفسخ. المدعى عليه قال ما ذكره من ناحية الشراء والمبلغ فصحيح، وما ذكره من الغبن فغير صحيح، فأنا قد اشتهريت منه بناء على تقدير نائب شيخ دلال العقار بطلب من المدعي بأن العمارة تساوي 1,000,000 ريال، وبناء عليه حصل الشراء وقد أقر بالعقد الموقع بينهما بشأن البيع نفيه دعوى الغبن والغرر، فعليه فإنه لا حق له في طلبه أي فسخ العقد، وأطلب رد دعوة المدعي. المدعي عليه هنا يقول إن المدعي وكالة ذكر أنه حصل البيع، هذا صحيح، ذكر كون الغبن، هذا يرد بأمرين. الأمر الأول أنه الشراء كان بناء على تقييم من مختص وخبير مختص وهو نائب شيخ دلال العقارين، والأمر الثاني أنه في العقد قد ذكر في العقد أنه علم كل منهما بالعقد وأنه ناف لدعوى الغبن والغرر، وعليه فإنه المدعي يطلب رد، مدعى عليه يطلب إيش؟ رد الدعوة. إيش رأيكم في مثل هذه في الدعوة، في تكييف الفقهي لهذه الدعوة؟ ها؟ لا قبل، هو شي كيف عليها بايع؟ ها؟ طيب صح، بيع الأساس بيع، اللي طرع عليه هو إيش؟ أي يريد الفسخ ليش؟ طيب عندنا الأصل المعاملة اللي بينهم إيش؟ بيع، ويريد الفسخ لماذا؟ لأنه غبن في مثل هذه الحالة. نعم. طيب ما رأيكم في مثل هذه الدعوة؟ طيب هنا قال هو أنه هنا هل البيع لازم في مثل هذه الحالة أو لا؟ ليش أقرب البيع وإيش وماذا؟ ها في باب الخيار، لماذا ليس غبن؟ لأن وهو أقر أيضا أنه المبلغ 1,200,000، فبالتالي 200,000 ريال هذه مما إيش؟ مما يتغابن فيها الناس عادة، لأنها أقل من الثلث، أقل من الثلث. طيب طبعا هنا تسبيب الحكم، كنت قد سببت لهذا الحكم بقولي فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة بما في ذلك سكة الملكية إلى آخره، وحيث أن المدعي يدعي بحصول الغبن في البيع ولم يصادقه المدعي عليه على ذلك، وحيث إنما صح من غبن هو في، إن صح ما ذكره من غبن فإنما هو فيما يتغابن فيه الناس عادة وهو أقل من الثلث، هذا لو كان مسترسلا جاهلا بالقيمة. المهم المدعي فهو حسب إقراره في الجلسة، وكيله في الجلسة المنعقدة بتاريخ، فهو تاجر ورجل أعمال، ومثله لا يثبت له خيار الغبن. قال البهوتي رحمه الله: أما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار لهما لعدم التغرير. كما أن المدعي لم يطالب بالخيار فور التعاقد، فإن البيع حصل ولم يرفع في تاريخ كذا ولم يرفع الدعوى إلا بعد سنة، ولا بد من الفورية في مثل إذا علم بالغبن فلا بد أنه يطلب الخيار فورا. وهو قال البهوتي رحمه الله: وهو خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها. كما أن المدعي لو سلمنا بأن له خيار الغبن فإنما صدر أنه قد صدر منه ما يدل على رضاه بالعقد وإمضاؤه إياه، فإنه قد تسلم بتاريخ كذا مبلغا وقدره 300,000 ريال، أي بعد العقد بقرابة 50 يوما، مع أنه في الدعوة ذكر أنه قد علم بالغبن بعد العقد بعشرة أيام. كما أنه قد ترك المدعي إلى آخر يسدد باقي قية المبلغ، وكل ذلك يدل على رضاه بالعقد بعد علمه بما ذكر من غبن وإمضاؤه له. إضافة إلى أن ذلك إلى أن المدعي قرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ أن موكله لا يستطيع إعادة المبلغ حالا، لكون البيع ولكون البيع يلزم بإيش؟ البيع بماذا يلزم؟ نعم، وبالتفرق. قال ابن القدامى رحمه الله: إن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق. الحكم: ولكل ما تقدم فقد رددت دعوى المدعي فلان بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه كذا بالعقار المملوك العمارة الواقع بكذا والمملوك بالسكر كذا لثبوت العقد وعدم طروء ما يجيز فسخه، وبما تقدم حكمت، ثم اكتسب الحكم الصفة النهائية. طيب، ما الذي يدل أي أعطونا أي مسألة ودلالتها من كتاب العمدة؟ هي الله نبي ثلاث مسائل ودلالتها من كتاب العمدة. طيب دقيقة، خل أعطونا الأخوان اللي مشاركوا. أي مسألة ودلالتها من كتاب العمدة؟ طيب ماذا قال رحمه الله؟ ماشي، هذا أولا، هذه مسألة. مسألة ثانية، هاي مشايخ، هو لم يذكر خيار غبن، لكن احنا يكفينا في الفورية، كالعيب في الفورية. نعم. طيب ايش؟ اي نعم، هو طلب اما عادة المبلغ اما عادة العقار او الفرق. طيب ليش غير صحيح طلب الفرق؟ اما انه ياخذ، اي نعم، او يرده ويرد المبلغ. نعم طيب، هذه دعوة قال أنه تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على أن يؤجر موكلي للمدعى عليه عدد كذا خيمة، نقول 50 خيمة في حج عام 1430 بقيمة 10,000 ريال للخيمة الواحدة بإجمالي مبلغ 500,000 ريال، وقد بقي للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 400,000 ريال، يعني دفع 100 بقي 400، إلا أنه عند مطالبته بدفع المبلغ ظل يماطل ويسوف إلى حين إذا أطلب المدعي بإعادة المبلغ زام دفع مبلغ وقدره 400,000 ريال. هذه دعواي. ثم المدعى عليه هذه الدعوة الآن إيش؟ ها؟ إيجار. طيب، المدعي عليه قال: ما ذكره المدعي وكالة من الاستئجار فصحيح، وما ذكره من عدد الخيام ومبلغ الإيجار فغير صحيح. والصحيح أني استأجرت من المدعي عليه عدد 30 خيمة بمبلغ إجمالي إجاري للخيمة الواحدة 5000 ريال، زين، وقد سلمته كامل المبلغ المستحق مثلا 150 ريال لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي. والآن هنا في مثل هذه الحالة اختلفوا في عدد في الأجرة، الأجرة نفسها ومبلغ الأجرة، واختلفوا أيضا في المتبقي وإذا هو يطلب صرف النظر عن الدعوى. ثم أحضر شاهد قال إن المدعي من أقاربي الأباعد وإني أعمل المدعي حينها وإني أشهد أنه في عام قد خصص للمدعي عليه من المخيم كذا خيمة لحجاج وكذا خيمة إلى آخره، مقال لا أعلم عن الإيجار ولا عن الواصل شيئا. طيب ثم طيب ثم حضر الشهود، والأول شهد أنه حصل تأجير حصل فيه تأجير 30 خيمة، والثاني قال إن المدعي عليه قد أحضر حافلتين لمخيم المدعي ولا أعلم عن الإيجار شيئا، فهو شهد بوجود يعني نوع من التعاقد بينهما. طيب وش الحكم في مثل هذه الحالة؟ طبعا هذه المسألة يعني يمكن طيب كيف؟ طيب هو الآن استأجر من وزارة الحج خيام ثم أجرها إلى شخص آخر، ها؟ واضح؟ وأجرها إلى شخص آخر بمبلغ أعلى، استأجرها من وزارة الحج ب 1500 ريال مثلا ثم أجرها إلى شخص آخر يقال ب10,000 المدعي، والمدعي عليه قال لا إنه 5,000 ريال. طيب ايش رايكم في مثل هذه الصوره؟ ايش ينطبق عليها؟ طيب ايش كلام الفقهاء رحمه، ايش كلام قدامه رحمه الله؟ ها طيب دقيقه خلينا نشوف من الزملاء، تفضل. ايش له ايش؟ له ان يؤجر طيب، والان عقد على ايش؟ على منفعه ولا لا؟ استاجر منفعه ثم اجرها هو استاجرها لاجل اتيان بحجاج ثم اجرها الى شخص اخر ولا لا؟ لياتي نفس فهو مماثل له. طيب في اشكال؟ ها الاشكال وين؟ طيب والان الاصل ايش الثابت؟ الان ماذا؟ كم خيمة استأجر الثابت وما عداه نطلب فيه البينة؟ ليش 30؟ لأنه إيش؟ أنه العدد الأقل المتفق عليه، والزيادة عن 30 أطرف فيها الخلاف، والمبلغ الثابت اللي كم؟ 5,000، والزائد عليه لا أطرف فيها الخلاف. طبعا هذه في مثل هذه الحالة، طبعا هذه للفائدة، ما صح بيعه صحت إجارته، هل يصح بيع منى؟ ها هو ما صح بيعه أصلا، فهل تصح إجارته؟ يصح المعاقد على منفعته، طيب ما الذي استثنى من هذا الأمر؟ كيف؟ شنو؟ ايه طيب ما صح بيعه صحت اجارته. الوقف نعم الاصل انه ما يصح بيعه، لكن يصح بيعه اذا تعطلت منافعه. وايضا الوقف لم يوضع الا لتحبيس اصله تسبيل منفعته. نعم لكن في مثل هذه الحالة تكلم الفقهاء رحمه الله تعالى عن اللي أراضي مكة ورباعه، خاصة أراضي العبادة مثل المشعر المسعى ومما هو خارج الحرم مثل المشعر المسعى ومينا. شو يأجل؟ هو استاجر اصلا، هو الان اخذ ب 1500، ما اجر ب 1500، ما اعطى ب 1500، هو اجر حقيقه المكان، ما سوى شيء. هو الان الخيمه اجرت عليه ب 1500، هذه قيمتها، اجرتها هذه المده الخيمه هذه بصيانتها ومكيفاتها وكذا، لكن هو الان اخذ الزياده، سواء قلنا 5000 10000 ما موجبها، ما له موجب. المهم الفقهاء رحمهم الله طبعا سأتجاوز الجانب الواقعي لهذه القضية. قلت في الحكم ولكون هذا قد أجره من البان الباطن الخيام المنصوفة في الدعوة، وحيث إن من المقرر بأن الأراضي التي جعلها الله أماكن للمساكن للمناسك كمشعر منى ومزدلفة وعرفات هي ملك لعموم المسلمين، لا يجوز بيعها ولا تأجيرها. قال المرداوي رحمه الله قال: وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة، أي مسألة بيع رباع مكة وتأجيرها، يجوز البيع والإجارة بلا نزاع، لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى والرمي ونحوهما بلا نزاع. قال ابن عقيل: والخلاف في غير موضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. قال رحمه الله: وقال البهوتي رحمه الله: والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة، إذ إن بقاع المناسك كالمساجد لعموم نفعها. ثم تطرقنا إلى أنه ظهر قصد المدعي في تأجير الأرض والخيام ردا على من يقول أنه أجر الخيمة، لأن مكان الخيام وهو بقاع المناسك كان له أثر كبير وظاهر في القيمة المتفق عليه. يعني الخيمة هذه لو كان قصده الخيمة فقط، الخيمة هذه لو حصلها في بين مكة والمدينة هل سيستأجرها بهذه القيمة؟ ها؟ لا. فكان وظاهر ارتفاع السعر ظاهر في أن قصده القيمة، قصده الخيمة وقصده الأرض. يضاف إلى ذلك أن المدعي لم يبذل من العمل ما يستوجب أخذ ما زاد عن المبلغ المدفوع لوزارة الحج، ثم إلى آخره. ثم قال: ثم اطلعنا على محضر التسليم لمشعر منى، وفيه يلتزم المستأجر المخصص له عدم تأجير المخيمات المسلمة أو التنازل عنها للآخرين وعدم التصرف في المساحات الفائضة. واضح؟ بالتالي هنا في مثل الحالة لا يسوغ له أن تأجير من الباطن. ثم انتهى، ثم بعد ذلك ثم: وحيث ان حقيقة دعوى المدعي تتمثل في إجارة من الباطن، مما يفيد ان ملكية المدعي منفعة الخيام او اختصاصه بها بغض النظر عن كونها في المشاعر المقدسة قد انتقلت من الجهة الرسمية مقيدة بعدم تأجيرها أو التنازل عنها لغيره، فوجب عليه مراعاة هذا القيد. قال ابن تيمية رحمه الله: ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو ألا يؤجرها إلا لعدل، أو ألا يؤجرها من زيد، قال أبو العباس: فقياس المذهب فيما أرى أنها شروط صحيحة. ثم تكلمنا على أن هذا العقد هو عقد فاسد، قد وتبين من ذلك أن المتداعيين أصالة قد أوقع بينهما عقدا فاسدا وتعاطاه بينهما، وقد قرر المدعي الفقهاء رحمه الله أنه يحرم تعاطيهم عقدا فاسدا من بيع أو غيره. ثم قلنا: وإن حيث أن المدعي قد استوفى المنفعة، قال ابن قدامة: وإن استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجر المثل، وبه قال مالك والشافعي. طيب، أجر المثل في مثل هذه الحالة متحقق ولا لا؟ غير متحقق، لا محل لأجر المثل، باعتبار أن المدعي قد أجر المدعى عليه ما لا يحل بيعه ولا إجارته ولا يملك، والفساد هنا عائد إلى المحل المعقود عليه، والمدعي لم يعمل عملا يستحق به شيئا زائدا عن ما دفعه لوزارة الحج فيستحق به أجرة المثل إلى آخره. ثم الحكم أنه ثبت التأجير عدد كذا، ورد دعوى المدعي فيما زاد عن العدد لعدم ثبوته، ورد دعوى طلب المدعي إلزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعى به لعدم استحقاقه لذلك شرعا ولا نظاما إلى آخر. طيب، لا، هو الآن في مثل هذه الحالة ستحفظ الواقعة ثم ترسل إلى وزارة الحج وتطالب بالمبلغ الفرق هذا اللي بينهم. نعم. طيب، يعني مثلا لو المخيم هذا جاءه أصلحه ووضع درة مياه وحط جبسيات مثلا وحط طرضية معينة وحط مكيفات جديدة وكذا، فلو قلنا أنه أجر هذه الأشياء لقلنا أنه مثلا يستحق أمر زائد على الدفع، لكنه يأخذ فقط أرض وخيام مثل ما هي من وزارة الحج ثم يأجرها لا يستحق شيئا. يجوز لو بمبلغ أزيد، إيه يجوز، إلا إذا كان بشرط أن يكون مثله أو أقل منه، وبشرط أنه أن يكون المؤجر لم يشترط عليك إلا تؤجر لغيره. طيب، تطبيق القضائي الخامس والسادس. طيب، يقول إننا استأجرنا العمارة الواقعة في حارة كذا اعتبارا من تاريخ كذا لمدة 3 سنوات، يعني اعتبارا من تاريخ كذا لمدة 3 سنوات بمبلغ إيجار للسنة الواحدة قدره مثلا نقول 500,000 ريال، على أن يسلمنا عذارة في ذلك التاريخ، وقد سلمنا له كامل المبلغ للسنة الأولى بشيك مصدق مسحوب على مصرف كذا برقم تاريخ 500,000 ريال، إلا أنه لم يسلمنا العمارة التي نتمكن من استيفاء المنفعة في الموعد المحدد، وذلك لعدم خروج المستأجر السابق من العمارة، ولم يعد لنا المبلغ الذي دفعناه له، ثم في تاريخ مثلا بعد سنة أزيلت العمارة للمصلحة العامة وبعدها سلمني مبلغ الإيجار الذي دفعناه وذلك بالشيك مسحوب على كذا، وحيث أن المدة عليه قد حبس مبلغ إيجار لديه لمدة تقارب السنة ولم يمكننا منه، أطلب الحكم على المدة عليه بما يلي: أولا تعويضنا مبلغ كذا لعدم تسليم العمارة في الوقت المحدد، وتعويضنا مبلغ 25,000 ريال دفعناها لفلان نظير دلالته لنا على هذا الموقع. طيب هنا وش العقد اللي بينهم؟ إجارة. ها؟ عدم التزام. عدم التزام أيمن؟ بتسليم العين. في الوقت المحدد. اي نعم. نعم. لا خلينا اللي بين العقدين هذه. طيب هو قال المدة عليه ما ذكر من ناحية التجارة عدم تكينه لو من كل شيء صحيح، إلا أن موكلي غير مستعد لدفع ما دفعه، لأن امتناع موكلي من أجل أن المكان كان مشغولا بالمستأجر السابق، طلبنا منهم الإخلاء إلا أنهم لم يخلوا العقار ولم يتوكل موكل تسليم العقار العمارة موضع العقد، قد كان المدعي على علم بذلك وموكلي قد أعاد له كامل المبلغ وليس لديه استعداد بتعويضه، ولا نعلم عن الساعي بينهما ولا نعلم هل دفع له أو لا. طيب القاضي قاضي الجلسة سأله سؤال: هل طالب المدعى عليه أصالة بتسليم المبلغ عندما علم بعجزه عن تسليم العين يوم عجز، يعني يوم عجز عن تسليم العين سواء سابقا هل طالبه؟ قال: إني كنت بانتظار إخلاء العمارة استلاما من بداية العقد وحتى نهاية موسم الحج، وبعد ذلك طلبتهم المبلغ فامتنع عنه بحجة أن المبلغ في الرياض، ثم وفانا كامل المبلغ. طيب طيب القاضي سأل المدعى عليه قال له: ما دامك انك انت يعني ما قدرت تسلم، ليش ما عدت لهم المبلغ مباشره؟ قال: ان المدعين رغبوا تاخير ذلك لعل المستاجر يخرج بعد الحج يعدل العقد الى بدايه السنه ثم يزيل العماره للمصلحه العامه. هكذا اجاب. ايش رايكم؟ ها هذه فيها أمرين أو ثلاث أمور. تصنيف الفقهي لهذا العقد ما هو؟ إجارة. طبعا ها مني يحكم لنا في هذه القضية؟ ها يا شباب، ها يا مشايخ، من يحكم لنا بهذه القضية؟ كيف؟ ما أسمعك. لو ترجعنا بعد إذنك عن الأسئلة القاضي طيب سهل. قريتها؟ سألها القاضي، سأل المدعي قال: ليش ما طلبت تسليم العين بالمبلغ؟ قال: كنت أنتظر إخلاء العمارة تسليمها له. السؤال الثاني سأل المدعي: ليش ما عدت المبلغ؟ قال: إن المدعين رغبوا التأخير لهذا الأمر. طيب ما رأيكم بالعقد؟ لازم ولا غير لازم ولا مفسوخ ولا ماذا؟ ها لماذا؟ حبس عنه المنفعة ما استطاع. طيب وش رايكم بالحكم في مثل هذه القضية؟ عقد الإيجار ماذا تحكم به؟ عقد الإيجار فسخ لزوال العين. ها؟ زالت العين تلفة تعتبر مؤجرة تلفة. ليش؟ لأنه قال هو أجرها ثم ذهبت المصلحة العامة فانقطعت منفعتها أو طلبت. إيه بماذا تحكم؟ يطالبوا إنه يروح يشتري عمارة ويأجرها يا بديل. إذا كان العقد صحيح لازم. ما نبي إذا كان القضاء ما فيه إذا ما إذا القضاء فيه العقد صحيح ولا لازم ولا لا بس القضاء لا يعلق على شيء ولا ما عنده قدرة على التسليم ما بلزوم العقد للمستأجر أن يفسخ لأنه حبس عني المنفعة أنا أريد أن أنتفع ولكن ما استطعت له أن يفسخ ولا يعني ما العبارة الدقيقة هو في مثل هذه الحالة أمرين الأمر الأول أن عقد الإجارة أصبح منفسخا ليش منفسخ؟ لأنه تلفت العين المعقود عليها ولم يستطع أن يستوفي المنفعة الثاني أن الأجرة مقابل المنفعة وأن المدعي لم يستلم المنفع لم يمكنه المدعى عليه من المنفعة لكون قبل حتى قبل لكونه مشغولا بمستأجر آخرين فبالتالي فإنه لا يستحق من الأجرة شيئا فالحكم مترتب على أمرين الأمر الأول ثبوت انفساخ العقد وليس فسخ لا يفسخ العقد في مثل هذا هو منفسخ ومنفسخ فالقاضي في مثل هذا الحالة يكشف ولا ينشئ حكما جديدا هو يكشف ثبوت انفساخ العقد والثاني يقرر إعادة المبلغ لكونه لم يمكن المدعي عليه من استيفاء المنفعة التي بمثلها يجب عليه إعادة يجب عليه يجب بها هذا المبلغ من الأجرة طيب ها الدلالة سنأتي إليه غرمها من أجله فيلزمه الدلالة تعويضا لذكره قال صحيح هذه مهمة يعني التعويض الذي ذكره قال أنه حبس المبلغ عنده 500,000 ريال مدة سنة مثلا وأنا ما انتفعت من المبلغ ولا انتفعت من العقار زين هل يستحق على هذا الحبس تعويض ولا لا ليش من يشرع من يكيف لنا هذه المسألة فقهيا شيخ ناصر كيف هو صار دين في ذمته نعم لزمته وعليه لا يجوز الزيادة على هذا الأمر نعم وأيضا فهو قد نعم هو لم هو قال لو أرجع لك المبلغ ورفض قال أصبر عليهم يطلعون هذا لعلهم يخرجون من العقل انتفع ماذا هذه مسألة دقيقة من كلام أهل العلم قالوا من اتجر في مال غيره بغير إذنه ولها ذيول من المسألة لكن الأصل أنه ما يلزم شيئا وله حق أن يطالب بهذا المبلغ من البداية طيب خلينا كلام ابن قدامة رحمه الله فيها في هذه في المسائل المتعلقة بهذه القضية نبينا هاي نعم بالتالي كيف من واقع القضية هذه وش الواقعة في مدة العقد المتفق عليه طبعا والثاني نعم وانقطاع نفعها هنا يعني الشيخ الآن هو انفساخ العقد كان منذ عدم القدرة على التسليم وليس منذ تلف العين لا انفساخ عدم القدرة على التسليم موجب لعدم استحقاق الأجرة انفساخ العقد كان بتلف العين. نعم. وفي مسألة الدين اللي زيادة فيها الطلب والتعويض الزيادة هذه من بننتقل للتطبيق الثالث. سام الدلالة تأجلت لكن الدلالة لزمته لأن الفسخ من جهته. لا لازم بينه عليه. طيب هذه إجارة كلها إجارة